أين الصواب من الخطأ، ولكنه يستمر في حواره من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ويزداد الجدال سوءا إذا كان بغير علم، أي بجهل، أي كان المجادل جاهلا لا يتكلم كلاما منطقيا يقبله العقل المنصف العادل، لأنه لا يملك أي علم أو منطق أو فكر أو فهم، وكان لا يستند لأي هدى أي دليل عقلي منطقي مقنع، ولا لأي كتاب منير أي وحي من الله مضيء واضح ينير له طريق الحق كالقرآن أو ما نزل قبله ولم يصبه تحريف، فهذا هو أصدق مرجع. ولكنه يعتمد أساسا وفقط على تخاريف وتفاهات وسخافات وتشويهات لله وللرسل وللقرآن وللإسلام وللمسلمين، وهي غير مقبولة حتما من أي عقل منصف عادل، ولا من الفطرة المسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما كل ذلك الجدال بغير علم إلا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على أثمان الدنيا الرخيصة. قوله تعالى: ويتبع كل شيطان مريد، أي وهو لا يجادل بعلم وعقل ومنطق ودليل، فذلك مقبول بل ويطلبه الإسلام لكي يصل الإنسان للحق. ولكن حاله وواقعه يبين أن السبب في ذلك أنه يتبع أثناء جداله هذا، بل وفي كل أقواله وأفعاله بكل شؤون حياته، أن يسير خلف ويطيع وينفذ وساوس جم وسوسة، والوسوسة هي صوت خفي يستخدمه الموسوس حتى لا يسمعه إلا من يوسوس له، لأن فيه مخالفة ما لا يريد لأحد أن يطلع عليها حتى لا يعاقب. والوساوس عموما هي خواطر الشر التي تأتي في التفكير العقلي. أي شيطان مريد، أي شديد التمرد، متجاوز لكل الحدود، متجرد من أي خير، مستمر على كل شر. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل، فهو يتبع التفكير الشري بعقله، ويتبع كل شر وأشرار وكل فساد ومفسدين بلا أي تفكير أو وعي أو إدراك أو سؤال للمتخصصين الثقات من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة.